طيب قلنا أيهما أفضل، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ وقلنا أن الأظهر أن ضبط الصدر أفضل من ضبط الكتاب، لأن الراوي يستطيع أن يستحضر محفوظاته دوما، يستطيع أن يستحضر محفوظاته دوما. ثم إن بعض الرواة كان يعتمد على ضبط الكتاب فضاعت كتبه، احترقت كتبه، بعضهم ضاعت كتبه، بعضهم احترقت كتبه، بعضهم سقطت بعض حديثه في النهر في أثر كنا ذكرناه قبل ذلك، فضعف حديثه، إما أنه ضعف حديثه بعد ذلك مطلقا إذا ضاعت كتبه وحدث من رأسه فخلط، وإما أن كتبه احترقت كابن لهيعة على قول من الأقوال في سبب ضعفه عبد الله بن لهيعة المصري، احترقت كتبه ولم يكن ضابطا ضبط صدر فضعف حديث، ضع حديث جهد هذا كله ضاع إلا بضوابط وشروط ذكرها العلماء كروايته عن عبادة، وبعضهم يرى أنه ضعيف مطلقا وهو ترجيح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في تلخيص الحبير وغيره، بعضهم كابن حبان وجماعة يرون أنه ضعيف أصلا، ولذلك فضبط الصدر أولى، ضبط الصدر أولى. وكذا بعضهم كان يدخل في حديثه ما ليس منه، كما في قصة أنه يدخل في حديث معمر ما ليس منه، عبد الرزاق أو عبد الرزاق أدخل في حديثه ما ليس منه، وقيل أن ابن أخ له متشيع أدخل حديثا في فضائل علي، وضع حديث فضائل علي ليست من مسموعاته، حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بها عبد الرزاق وكان يعتمد على كتابه فضعف حديثه أو فطعن فيه، ثم ثبت بعد ذلك أن هذا الحديث قد وضع في كتابه. القصة فيها كلام أصلا، القصة فيها كلام، والصحيح أنها ضعيفة وأن هذا كلام في إمام كعبد الرزاق، ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر القصة في ترجمة أحمد بن الأزهر وذكر القصة في ترجمة عبد الرزاق الصنعان في السير، وعلق عليها في موضع أظنها في ترجمة أحمد بن الأزهر النيسابوري، أنه حينما حدث بهذا الحديث وكان ثقة فقام يحيى بن معين فقال من هذا، من ذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق ما ليس من حديثه، فقال أحمد بن الأزهر أنا، قال ما إنك لست بكذاب ولكن العلة من غيرك، في علة في الحديث. أحمد بن معين كان يحفظ حديث عبد الرزاق لأنه سافر مرتين إلى عبد الرزاق وقد استوعب حديثه، هو مع أحمد بن حنبل، مع أحمد بن حنبل، فاستوعب حديث عبد الرزاق، وأحاديث الرواة لا تزيد بعدما يتفرغون للتحديث، ما عادش تزيد، هتزيد خلاص، هو جلس لإيه؟ للتحديث، هتزيد فين؟ إذا زادت يتهمونه بالكذب، إذا زادت أحاديثه يتهمونه بالكذب، فكان يحيى بن معين كده راح له في رحلة وسمع حديثه، قعد 5-6 سنوات وراح له تاني وسمع حديثه، فوجد أن حديثه كما هو لم يزد، فالحس ما سمعوش وقد سمع، فقال على طول من ذا الكذاب النيسابوري؟ قال أنا، أما أنت فلست بكذاب ولكن في علم، أكيد الحديث ده ليس من حديث عبد الرزاق، وإن لم تكن أنت صاحب العلة في الحديث. ثم تبين بعد ذلك أنه كان له ابن أخ متشيع وكان يمكنه من كتبه فأدخل هذا الحديث، فالذهبي علق في ترجمة أحمد الأزهر على ما أذكر، فقال يعني وهن هذه الحكاية وقال إن عبد الرزاق ليس مغفلا حتى يدخل في حديثه ما ليس منه ولا يعرفه، خلاص إذا كان هكذا فهو مغفل سيرد حديثه كله، لكن الصحيح أن عبد الرزاق لما كبر سنه كان يهم في أحاديث في فضائل الأعمال، أحاديث فضائل الأعمال، وهذا هو الأرجح في هذا الكلام. الشاهد أن ضبط الصدر أولى لأنه أبعد عن مثل هذه العلل التي ترد على ضبط الكتاب. نختم الكلام، كيف يعرف ضبط الصدر؟ كيف يعرف ضبط الصدر؟ نعرف أن هذا الرو فعلا ضابط بأمور أربعة. الأمر الأول التصريح اللي احنا ذكرناه قبل كده، أن يصرح أو أن يوصي إمام أن فلان ثقة أو فلان ضابط. الأمر الثاني الاستفاضة كذلك، يبقى الاثنين دول موجودين في العدالة وفي إيه؟ وفي الضبط. الأمر الثالث بسبر مروياته، سبر مروياته يعني إيه؟ يجيئون بأحاديث فلان ويجيئون بأحاديث أقرانه، الصبر هذا لا يتأتى الآن، إنما هو كان متأتٍ للمتقدمين الحفاظ، الآن لا يتأتى أبداً لأحد. لفقد بعض المرويات والضعف الحفظ والكلام ده، فلا يتأتى الآن، كان يتأتى قديما للحفاظ. فكانوا بيعملوا إيه؟ يسبغون مروياته، يجيبهم مثلا حديثك أنت حدثت عن فلان 100 حديث، وفي طلاب كانوا معاك يجيئون بأحاديث الطلاب عن فلان نفس الحديث، فينظرون هل أنت وهمت في بعض الأحاديث أم لم تهم، بالمقارنة الأحاديث الطلاب يقيمون مقارنة، هل أنت وهمت أم لم تهم، وهمت في حديث في حديثين في 3 مع مقارنة، فعلى حسب الوهم يحكمون، فإذا كثر الوهم وزاد فإنهم يضعفون الحديث، يقول وهم في أحاديث، وأحيانا يهم وهما شديدا زي ما ثبت أن أحد الرواة أخطأ خطأ فقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الخطأ يسقط 100,000 حديث، خطأ فادح مش ممكن أبدا، يدل على تخليط ووهم، قال هذا الخطأ يسقط 100,000 حديث، يعني يطعن في 100,000 حديث، لو الراوي يحفظ 100,000 حديث وأخطأ الخطأ ده اضرب على حديثه واحكم عليه بالضعف، ولا شك أن هذه مبالغة من الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، يعني في شيء من المبالغة. إذن بسبر المرويات والمقارنة مع أحاديث أقرانه يظهر هل هو من الواهمين، هل كثر وهمه، هل ضعف وهمه، على حسب درجة الوهم يحكمون على ضبط الرواية، ومن ثم يكون فلان صدوق، لأنه ممكن إذا كان معاصرا له هذا سهل، سهل إذا كان معاصرا، طب مش معاصر يبقى نحتاج إلى مسألة الإيه؟ الصبر، صبر المرويات، النظر في مرويات الرواية. لذلك أنتم تذكرون قصة ابن حبان رحمه الله تعالى، حينما أبو حاتم ابن حبان حينما قال ذهبت إلى حمص لأنظر في حديثي بقية، فسبرت أحاديثا فرأيت أنه بلي بطلاب سوء كانوا يقلبون العنعنة تصريحا، هو كمدلس بيقول عن ويسقط، كمدلس تسوية يسقط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر ويقول عن، فيتوهم السامع أن فلان سمع من فلان، لأن ده ثقة وده ثقة وده سمع من ده وفي وسطه أسقطها، فحكموا عليه كذاب لأن تلقوا العلة منه، وجدوا العلة منه، فقال فذهبت إلى حمص فرأيت أنه بولي بطلاب سوء بيخلوا بابة عن محتمل، عن سمع ممكن ما سمعش، يخلوه حدثنا حدثنا وأسقط راوي هو كذاب على طول، فبصبر المرويات وعرفوا ضبطه الراوي، بقي شيء إن شاء الله نذكره في الأسبوع القادم بالاختبار اختباره الراوي إن شاء الله عز وجل، نكمل في الأسبوع القادم بإذن الله. وأنا أرجو أن الإخوان يكلموا بعض الإخوان الذين لم يحضروا، لأن هذا الكتاب يحتاج إلى الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.